السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من دروس السحابة الإلكترونية، وهو إضافة ملف صوتي للمدونة في الأعلى أو في الأسفل. أول حاجة أنا بروح على موقع اللي هو scmplayer.net، وأروح اول حاجة انا بختار الشكل او السيمز اللي يلائم الصفحة بتاعتي، هنقول مثلا الشكل ده. بعد كده بقول له نيكست، بيديني هنا بحط السورس يو ار ال وسونج تايتل، بروح على قناة اليوتيوب على اي ملف انا عايزه. مثلا هنقول له انا عايز للشيخ عبد العزيز الزهراني مثلا قرآن، وعايز سورة غافر مثلا، اهو هضغط على سورة غافر، هجيلي فوق عنوان لسورة غافر، باخد العنوان كوبي، بروح هنا والسورسات دي. طبعا انا لو عايز اضيف هقول له اد مور سونج، وهضع هنا العنوان واكتب هنا اسم الصورة غافر. بعد كده بقول له ايه نيكست، فهنا بيعمل لي الكونفجريشن السيتنج. لو انا عايز اوتو بلاي يشتغل اوتو بلاي، بعلم على العلامة دي شيف بلاي باك، ممكن اعلم هنا الديفولت الفوليوم بتاعي، بسحب زي ما انا عايز اول ما يشتغل ازاي. ومن هنا ريبيت مود يكرر ازاي، لو انا عايزه يشتغل مرة واحدة او يكرر البلاي ليست او يكرر الايتم كلها على حسب ما انا عايز. طب انت عايز مكان الشريط فين، البار فين، في التوب ولا البوتوم، على حسب ما انت عايز. وبعدين ممكن اشوف البلاي ليست باي ديفولت في جنب هنا، او اشيل العلامة دي كده، يعني لو انا حطيت كده يبقى ايه الليستة بتاعت القرآن بتاعي هنا، او شلتها وتبقى حضرتك تختار من هنا. بعد كده اقول له ايه دن، فبيديني سكريبت، بيديني السكريبت ده، انا باخد السكريبت ده كلته كوبي، باخده ايه كوبي، بروح على الصفحة بتاعتي بتاعت الإدارة، واروح على كلمة تخطيط، ومن تخطيط هروح انتظر شوية لما اجمع، اروح على كلمة كروس، اقول له اضافة ايه اداة، اضافة اداة، هيجيب لي الادوات المتاحة عندي. فانا هختار ايه HTML/JavaScript واضغط عليها، هيجيب لي صفحة اهو، هحط السكريبت هيبقى في المحتوى هنا بيست، مش كده؟ طب العنوان هيبقى ايه، هسميه قرآن، وبعد كده هضغط على كلمة ايه حفظ، هو كده حفظ لي. لو انا رحت هنا مش هلاقي الشريط، لكن لو انا عملت تنشيط هلاقي الشريط بتاع القرآن او المزيكا اهو فوق اهو، وبيشتغل اهو. ومن هنا انا بختار الصورة الروم، ماشي، واسمع وبيشتغل معايا كل الحاجات اللي انا عايزها، واللقاء اخر ان شاء الله.